لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في فوائد قصة يوسف من سورة يوسف، قال: ومنها حسن تدبير يوسف عليه السلام لما تولى خزائن الأرض حتى كثرت عندهم الغلات جدا، وذلك للخطة التي وضعها. قال: تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. هذا القصد الذي عمل به يوسف صلى الله عليه وسلم، التوسط عند الرخاء وعند الشدة، هذا أصل هذا التدبير، أصل الاقتصاد فيما فعله يوسف صلى الله عليه وسلم. لفظ الاقتصاد أصله التدبير المنزلي، ثم صار يستعمل في كل اقتصاد حتى توسع اللفظ إلى ما يتعلق بكل ما تحتاج إليه الدول، لكن أصله القصد الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه: وأسألك القصد في الفقر والغنى. هذا التوسط أولا لا يجعل الإنسان في فتنة الفقر ولا في فتنة الغنى، وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: وأعوذ بك من شر فتنة الغنى ومن شر فتنة الفقر. الغنى أخطر أمراضه وفتنته الطغيان والكبر والإسراف والتعلق بالمال وطلبه من غير حله ووضعه في غير حله. ولذلك الإسراف أن تنفق ولو درهما واحدا في حرام، وكذلك أن تسرف في المباحات حتى تضيع الحقوق. فمن أسرف في المباحات حتى عجز عن أداء الديون التي عليه أو حق أولاده في النفقة بعد حين، كما ذكرنا واحد عندما يقبض المرتب زي بالضبط كده 7 سنين، يروح جاي يصرفه في أسبوع في نص الشهر، ويقعد النص التاني يعمل ايه؟ يتكفف الناس، لا يجد كفايته. فحسن التدبير الذي فعله يوسف صلى الله عليه وسلم، قال: تزرعون 7 سنين دأبة، يعني هتزرعوا خير كتير جدا وهتجيبوا غلة كثيرة جدا حتى يعني فاضت عن حاجة الناس. لكن سيدنا يوسف كان بيقول ايه؟ فذروه في سنبله حتى لا يأكله السوس ونحو ذلك إلا قليلا مما تأكلون، يعني تأكلوا الايه؟ القليل قدر الحاجة وربما أقل من قدر الحاجة، كما قال: حتى صار أهل الأقطار يقصدون مصر لطلب الميارة منها لعلمهم بوفورها فيها، وحتى إنه كان لا يكل لأحد إلا مقدار الحاجة الخاصة أو أقل، ولا يزيد كل قادم على كيل بعير وحمله، يعني على قدر كيل حمل بعير. اللي جاي من سفر بعيد من فلسطين الى مصر ليحضر القمح لاهله او غيرها من الغلات. فالقصد ان سيدنا يوسف في فترة الرخاء اقتصد وجعل الاكثر للادخار وجعل الباقي للاكل، القليل للاكل. ولذلك التزم الناس بذلك لحبهم ليوسف صلى الله عليه وسلم وعلمهم بحكمته وعلمه وحسن تدبيره. لو الناس تأخذ هذا الأمر حتى يستعدوا لأوقات الشدة لما عال أحد منهم، كما ورد في الحديث وإن كان فيه ما قال لكنه صحيح المعنى، لا عال من اقتصد. لا عال، عال يعني افتقر وأصبح في عيلة، والتي كان يستعيد منها النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أعوذ بك من الرياء والسمعة والقسوة والغفلة والذلة والعيلة والمسكنة. والثلاثة دول مرتبطين ببعض. الذلة لأن الإنسان إذا عال، إذا افتقر لغيره من البشر وشعر بحاجته يذل، وهذا يؤدي به إلى أن يستكين للباطل وأن يقبله وأن يخضع له، كاليهود إذا في فترات الضعف. اليهود يتميزون بالطغيان في فترات القوة وظلم الناس وعلوا كبيرة، ويتميزون في فترات الضعف بالذلة والمسكنة. وضربت عليهم الذلة والمسكنة، يستكينون لعدوهم، لا يواجهون ذلك العدو حتى ولو كان عندهم إمكانية المواجهة، ولكن ضربت عليهم الذلة والمسكنة. لذلك نقول حاجتنا اليوم إلى القصد، إلى التوسط في النفقات، حتى لا يكون هناك فارق هائل بين حال الغنى وحال الفقر. لأن لما يكون حال الغنى الناس بتتعود على النفقات الواسعة جدا، يضيق أمرهم حتى لا يحتملوا فترة الضيق، لأن هو متعود على النفقة الواسعة. ولذلك إذا جاءه وقت الشدة لا يستطيع أن يحيا، يتمنى الموت، وبعضهم يموت نفسه فعلا، زي أنتم بتشوفوا كده ناس إيه تنتحر. ليه؟ لضيق الحال، مع ان هم عايشين حياة مش يعني مش شديدة قوي، بس عشان الفجوة اتسعت جدا. اللي هو اقتصد فعلا لو جاءته الشدة زي ما فعل سيدنا يوسف، قال ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. يعني هتدخل جزء صغير بس هتنفقوا بالقدر الذي يكفيكم أيضا في فترات الشدة. التوسط ده يخليه في فترات الشدة ما يحسش ان كان في فرق كبير عن فترات الايه الرخاء، حتى لو كان لانه مقتصد متوسط، نزل شوية ما نزلتش بعيد. بيقولوا الإمام أحمد يعني عن السجن، هو كان يخاف من الجلد لأنه لا يحتمل، يخاف من ألمه، فصاحبه السجين قال له إنما هي أول أصوات بعد كده لن تشعر بشيء فلا تخف. فأقول أما السجن فبيتي قريب منه، يعني البيت بتاعه في حالته قريب من السجن، فبقتش فرق معاه، يعني هيفرق ايه معاه ان حد يهدده بالسجن؟ ما السجن ما فوش يعني الضيق الذي يرى. لكن اللي متعود على القصر اذا دخل السجن كان ايه؟ كان امرا شديدا وهائلا، قل جدا من ينجو من ذلك، زي سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام اللي دخل، اللي خرج من القصر الى نار الصحراء، الى صحراء قاحلة ما فيهاش طريق ممهد، جبال مرة واحدة، ولكن لم يفقد شهامته ولا جوده ولا كرمه، ولا إحسانه إلى الناس، أول ما وصل إلى مدين أحسن إلى الناس فسقى لهما ثم تولى إلى الظل، فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. لم يفتقر إلى الخلق، إنما افتقر إلى الله مع شدة حاجته، مع كونه قد نقبت قدماه، رجليه خرمت لأن النعل انقطع. أنت تخيل نعل بيمشي فيه في بلاط السلطان وفي قصر الملك، هيمشي قد إيه في صحراء الشرقية لمصر شبه جزيرة سيناء اللي كانت منفذة زمان عشان كانش في قناة السويس. فمهما حتى وصل إلى مدين وقد جاع، ليس له طعام إلا ورق الشجر والمياه التي يجدها في الطريق، يعني ورجليه النعل تقطع ورجله قد نقبت، بس ظل. لكن أكثر الناس ما يستحملوش الوضع ده، ولذلك عوضوا أهليكم وأولادكم على القصد، على الوسط، على ما فعل يوسف عليه السلام من حسن التدبير. والحديث والآية والقصة تدل على جواز الادخار، خصوصا إذا علم الشدة بعد حين. يعني أنت عارف أن مرتبك ده هيكفيك لمدة شهر، ما تقعدش بقى إيه توزع أول الشهر أول ما خدت المرتب وبعدين بعد ذلك تقول الفلوس خلصت، مش مكفية، عشان أنت لم تقسمها كما ينبغي. انت بقى استعمل على قدر ما عندك. سيدنا يوسف كان يديهم كيل بعير، ده كان لأسرة كاملة فيها 10 أفراد غير النساء، ونزداد كيل بعير. يعني إخوة يوسف لما بيقنعوا سيدنا يعقوب بأن أرسل معنا أخانا نكتل، فقال إيه؟ فقالوا ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم، قالوا يا أبانا ما نبغي، هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا. يعني هم 10 غير أبوهم أمهم وغير أزواجهم وعيالهم. قال تعالى ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. يسير عندهم عند أهل مصر، بس احنا عندنا ده حمل بعيد، ده ايه ده حاجة جامدة جدا. تخيلوا هيتقسم على كم واحد، بس هما كل سنة على ما يسافروا. فده دليل على يعني حسن هذا التدبير، كان بيديهم بالقدر، يعني عدد كل واحد ياخد كيل بعير له ولنا ولأسرته ولزوج، يعني تتضمن أباه وأمه وزوجته وأولاده، كل واحد كيل بعير فقط. ما يعني هو يدبر الامر بقى، لم يعني ليس فيه انه ايه انه يعني في تفرقة حسب الاعداد، وممكن يكون في تفرقة. فما فعله يوسف عليه الصلاة والسلام يدل على الادخار لفترات الشدة، ولا مانع من ذلك، وليس ما قد قاله بعض من تقدموا من أن الادخار ينفي التوكل على الله بصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتته أموال بني النضير ادخر، وكذا بعد ذلك خيبر وغيرها من أموال الفيء، فكان يدخر لأهله قوت سنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم له نصيب في هذا الخمس، خمس الغنيمة وخمس الفيء، فهو يدخر لأهله قوت سنة، فدل ذلك على أن الادخار ليس ممنوعا، مع أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا جاءه من يحتاج أنفق، ولم يقل هذا قوت السنة لا أعطي الجائع الآن، بل يبادر إلى ذلك حتى يفنى قوت السنة قبل أن تمر السنة لكثرة ولود المضطرين. والذين يبدأ الرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه وأبياته قبل أن يعرض الأمر على غيره من المسلمين. ولذلك لما جاءه المجهود الرجل الفقير قال يا محمد إني مجهود أو يا رسول الله إني مجهود، فقال نعم، فأرسل إلى أبياته واحدة تلو الأخرى وكل واحدة ترسل والذي بعثك بالحق ما عندي إلا الماء، حتى التمر ما فيش، حتى الشعير ما فيش. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام عند ذلك من يضيف هذا الليلة يرحمه الله، فضيفه أو فضافه أبو طلحة رضي الله عنه أو ذاك الرجل من الأنصار الذي أعطاه أطعمه قوت عياله، وبات هو وأهله طويين ونام الصبيان، دليل على أنه لم يكن عندهم جوع أو عندهم جوع يسير وليس بالشديد، وإلا لما ناموا، ونسأل الله العافية. الغرض أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخر ولا يمتنع من عطاء المضطرين وعطاء الجائعين، وهكذا ينبغي أن يكون الإنسان، وليس أن ينفق كل ما عنده مرة واحدة ولا يبقى شيء لوقت حاجته، لأن هذا فعل يوسف صلى الله عليه وسلم الذي مدحه ذكره الله عز وجل بصيغة العلم، حيث قال ربي قد أتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث. وهذا العلم كيف يفعل عند الشدة، عند الرخاء وعند الشدة، مدح ذكره الله أنه علم فهو مدح، وكان ذلك من حكمة يوسف التي بها ملكه الله عز وجل مصر وخزائنها. فلذلك نقول لنجتهد نحن في تطبيق هذا وتعليمه لأولادنا، أن نعلمهم القصد، أن نعلمه التوسط، حتى ولو كان هناك زيادة ادخره لوقت الحاجة، وإذا جاءك مضطر أعطيته كما فعل أهل مصر مع من حولهم، ولم يبخلوا ولم يقولوا هذا خاص بالمصريين، وإنما عندما كانت مصر أغنى البلاد في ذلك الوقت، أغنى من فلسطين وأهلها والجزيرة وكل ما حولها من البلدان، كانوا ينفقون ويوزعون الطعام على الناس، وذلك من أعظم الخيرات التي فعلها يوسف صلى الله عليه وسلم ومن وافقه من أهل مصر على ذلك الخير. لم يكتفوا برعاية تلك الدولة فقط، وإنما توسعوا في البلاد المجاورة. هذا هو السلوك المطلوب للدول الغنية، أن تفيض مما أعطاها الله عز وجل على الدول الفقيرة، حتى لا يولد في المسلمين فقير، بل في الرعاية فقير. فإن الظاهر أن يوسف كان يعطي كل الناس من رعاية هذه الدولة، ولم يكونوا كلهم مسلمين، بل كان أكثرهم كفار، كما قال سبحانه وتعالى عن مؤمن آل فرعون: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به. فدل ذلك على أن هؤلاء كان يطعمهم يوسف عليه الصلاة والسلام جميعا لكي يظهر لهم محاسن ولايته، وبالتالي يعرفوا محاسن دينه. فالإحسان يجذب القلوب ويكون سببا لتعلم الدين والتوحيد ثم الإيمان بإذن الله تبارك وتعالى، كما أن الإحسان سبب لزيادة إيمان المؤمن ولزيادة إحسانه إلى غيره، لأنه يرى القدوة الصالحة في هؤلاء المحسنين الكبار كأمثال يوسف صلى الله عليه وسلم المحسن لجميع من عمله صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. وكما ذكرنا أن هذه الأمور عن الشدة والرخاء، السبع السنين الرخاء والسبع السنين الجدب، كلها بتدبير الله. وهذا المعنى لا بد أن يستحضره المؤمن فيما يصيبه من الشدة والضيق ومن الرخاء والسعة، فلا يصاب بأمراض الرخاء ولا بأمراض السعة، في أمراض الشدة. فأمراض الرخاء ذكرنا جملة منها من الفخر والخيلاء والعجب بالنفس ونسبة الفضل إليها، الاختيال على الناس، الكبر، البخل والأمر وأمر الناس بالبخل والعياذ بالله، كتمان ما آتاهم الله عز وجل من فضله، وكما ذكرنا الطغيان، الغنى المطغي والسرف والتبذير وأخذ المال من غير حقه حفاظا على ما عنده من مال وزيادة له، لأنه لا يزال الطمع في قلبه مهما حصل من أموال، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو كان لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان، ولو كان له واديان لابتغى لهما ثالثا، ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. يعني لم يملأ طمعه وطلبه من الدنيا إلا أن يوضع في القبر، إلا أن يموت، فسيظل شرها للدنيا يلهيه التكاثر فيها وجمع الأموال إلى أن يموت حتى يملأ فاه التراب، نعوذ بالله من تلك الحال. وأما أمراض الشدة فاليأس والقنوط من رحمة الله، وهذا يصل بالعبد إلى الكفر، كما قال سبحانه وتعالى: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. وكما قال يعقوب عليه السلام: ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. يبدأ بكفر النعمة ثم يصل إلى الكفر بالله حين يعترض على الله عز وجل ويتسخط قدره ويعتقد عدم حكمته، يرى أن ما فعله الله به من الإهانة التي يسميها إهانة هي شيء لا حكمة فيه. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول: ربي أكرما، أي فأنا أستحق ذلك، وأنا أستحق المنازل العالية في الآخرة لأني حصلت عليها في الدنيا. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه، أي ضيق عليه رزقه، فيقول: ربي أهانا. وهذه النظرة أن الله أهانه لأنه لم يعطيه ما أعطى الآخرين هي التي تفتح أبواب الشر، كما ذكرنا من اليأس والكفر وكذلك الحسد واعتقاد أن فعل الله خلاف الحكمة. والحسد في الحقيقة هو هذا الاعتقاد، لا يحسد أحد غيره إلا أنه لا يرى أن الله قسم، أو يرى ذلك لكنه يرى أنه خلاف العدل والحكمة. اشمعنى؟ كما قال المشركون، قال الله عز وجل: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. هم شايفين القرآن ده حاجة كبيرة، مش قادرين ينكروا كده، بس يقولوا مش كان ينزل على حد كبير، على حد عظيم من أهل مكة أو الطائف، يكون أبو جهل بن هشام مثلا. أبو جهل ينفع ينزل القرآن؟ ده حاجة، ده نفوس مريضة. ولا الحارث ابن هشام، ولا اللي هم قعدوا يسموهم رجل من القريتين عظيم. قال عز وجل أهم يقسمون رحمة ربك. هو مين اللي بيقسم الرحمات؟ مش انتم، وانتم بتحطوها غلط. او فرعون برضو كان بيقول كده، ام انا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. ليه؟ عشان ماهوش ذهب، فلولا القي عليه اسورة من ذهب او جاء معه الملائكة مقترنين، يبقى معاه فلوس. كأن الانبياء ايه مؤهلتهم؟ ان هو يبعهم ايه؟ فلوس، نعوذ بالله. وكذلك اللي يقول لك الاولياء يبقى معهم فلوس، لا ما يلزمش. هذا الامر من امراض الغنى، ان هو يعجب بنفسه. امراض الفقر الحسد، والحسد ده معناه اعتقاد. اشمعنى دي؟ معناها ان كأن انت معترض على عطاء ربنا. لو تأملتها هتلاقي الحسد من اقرب الابواب للكفر والعياذ بالله. ولانه فيه توهم كمالات نفسية وهمية واعتقاد ان انا اتظلمت. وكم من عائب للقدر ومعتقد ان القدر قد ظلمه، مصرح ومستكن مستتر. مصرح يقول لك قدرا قدر احمق الخطى، سحقت هامتي خطى. هو ده الكفر بعينه، كفر ناقل عن الملة. ان واحد يتهم قدر الله بالايه؟ بالحمق. هو ليه؟ عشان ظروفي صعبة وان انا اتزليت. الفقر زله، قهر السلاطين زله، او ان ما عندوش جاه ولا مال ولا اولاد اتزل بسبب ذلك. كل ده نتيجة شدة التعلق بالدنيا. يبقى الانسان ممكن يبقى فقير وشديد التعلق بالدنيا، يوم ما ينتفعش. ونسأل الله العافية بفقره، لان الفقر شيء في الحقيقة من اسباب النجاة. انت عملت تفلسف لنا الفقر. لا، ده انا عايز اقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي قال، مش انا بقول للفقراء خليكم مستكينين على فقركم احسن لكم. ده الرسول عليه الصلاة والسلام هو اللي قال الفقراء يدخلون الجنة قبل الاغنياء بخمسمائة عام. وقال اول من يدخل الجنة فقراء، او من اول من يجيز من الصراط او من يدخل الجنة فقراء المهاجرين. اكثر اهل الجنة الفقراء. الاحاديث كلها في الصحيح، فما حدش يقول انتوا بتخدروا الشعوب. اقول لكم يعني ما انتوا عايزين ايه الحل؟ يعني اللي انتوا عايزينه الناس تهيج تعمل ثورات. ما انتوا جربتوا فيها خربت اكتر اضعافة مضاعفة. والثورات ما حدش يفتكر انها تنفع من غير قوة، عشان بس تحسبوها مظبوط. يعني عشان يقولك انتوا بتخدروا الناس بتنيموهم. لا، احنا بنقول لهم حقيقة الامر. لو تحسبوها مظبوط الفقراء يسحقون سحقا في الثورات. في اذا انت اصلا من غير قوة رايح تواجه وتزعق وتصيح من غير فائدة. ادي البلاد اللي حصل فيها، يا اما اللي نجت من اثار الثورات بان انقلبوا على الثورة بثورة مضادة، يا اما فضلت في الخراب. ليه؟ عشان اصحاب القوة والمال والاعلام ما يعني قاوموا ذلك. وانتم ما عندكوش. اللي عايز يعمل حاجة يعني لازم يكون يعني عنده من اسباب القوة ما يقود به بلاده. ما عندكش ما تقولش بقى ايه نهيج الناس. عارفك لما الناس يهيجوا يقعدوا يعملوا ايه؟ يقعدوا يشتموا خلاص، زي ما حاصل كده دلوقتي. ما تلاقيش بيت الا ويتكلم على ايه؟ على الاسعار والغلاء. الله يخرب بيت الحكومة واللي فوق الحكومة. مش الحكومة بس طبعا، في ناس بتقول الحكومة وبعدين ايه بدل متقدمين بس عشان ما يحصل لهمش حاجة. لكن كتير قوي يقعدوا يشتموا اللي فوق الحكومة. وبعد ذلك ايه اللي بيحصل؟ بدل ما تضيعوا وقتكم فيما لا ينفع، استغلوا وقتكم في الدعاء والتضرع. لان عدم التضرع من امراض الفقر، كما قال الله عز وجل فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا. قال ولقد اخذناهم بالبأساء والضراء فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. يعني اذا ما استكنتش وانت فقير وانت محتاج وانت في بؤس وانت في مرض وانت في شدة، هتستكين انت؟ إذا لم تتضرع وأنت في تلك الحال متى تتضرع؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نسألك العافية. فعلا والله قصة يوسف في حسن التدبير منهاج حياة للفرد والأمة، حتى لا تنفق أموال البلاد في أشياء ترفية يعني يحرم منها من يستحقها من الفقراء، ده بالنسبة وبالنسبة للأسرة الواحدة وبالنسبة للفرد الواحد، لا يضيع نفسه بعدم القصد. اللهم إنا نسألك القصد في الفقر والغنى. الله عز وجل هو القابض الباسط المساعر، تضرعوا له واسألوه أن يوسع على عباده المسلمين وأن يذهب عنهم الكرب والشدة وأن يرزقهم من فضله. اللهم ارزقنا من فضلك ورحمتك، فإنه لا يملكها إلا أنت. قل قولي هذا واستغفر الله. الاستعاذة من الفقر معناها الاستعاذة من فتنته، الاستعاذة من الفقر إلى الناس، لأن أكتر حاجة بتزل البني آدم في الأغلب الأعم نادر اللي ينجو من ذلك، زي ما قلنا إن هو يفتقر، في يوم يفتقر للناس. مين اللي بيبقى فقير ويلجأ إلى الله؟ خلاصة الخلق اللي ما يفتقرش الى الخلق حتى وهو فقير ذات اليد، زي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم، كانوا معهمش ويبقى رابط حجرين ومحدش هو عمره يقول لحد هات، بل يعطي مما عنده ان كان عنده شيء. ومش على فكرة يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش عارف ان البيوت ما فيهاش ولا حاجة غير المية، ده أرسل يطلب منهم وهو ما فيش غير المية، يعني الموضوع مش في باله عليه الصلاة والسلام. سيدنا موسى زي ما قلنا كان فقير وما طلبش من الناس ولا طلب أجرة حتى على مجهوده، إنما تبرع به. واحد كريم جدا يتبرع وهو متعب بجهده، ولذلك أفضل الصدقة جهد المقل. فالاستعاذة من الفقر يعني معناها الاستعاذة من الحاجة إلى الناس، بما يشمل إن أنا استعيذ من الفقر اللي يخليني أمد إيدي، الفقر المنسي ده من أمراض الفقر أيضا، يعني ينسى ذكر الله، يفضل يشتغل ليل ونهار، وده من أثر التباعد عن الله. يا ابن آدم لا تباعد مني، أملأ قلبك فقرا وأملأ يديك شغلا. يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ قلبك غنى وأملأ يديك رزقا. قل كل هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.